ثم قال القوي، الله جل وعلا قال إن ربك هو القوي العزيز، وقال سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. القوة تتضمن في اللغة الشدة والمقدرة، ومن تفكر في قوة الله سبحانه وتعالى وأثر هذا الاسم فينا وجد أمورا لا تحصى ولا تعد. فالكائنات أوجدها سبحانه وتعالى بقوته، خلق الخلق، خلق السماوات والأرض، كل ذلك بقوته سبحانه وتعالى وإرادته جل وعلا. خلق الأرض بغير عمد وأنزل الأمطار وأرسى الجبال، خلق السماء وخلقنا بيده المحيا والممات، كل ذلك من قوته سبحانه وتعالى. هذا يثمر في قلوبنا الخشية منه جل وعلا، فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده مقاليد الخلق، فقد أهلك أمما سابقة، فهذا يجعلنا نخاف على أنفسنا إن عصينا، ونلتجئ إليه إن فرطنا، ونتوب إليه إن أذنبنا، ونرجع إليه إن عصينا. فهو القوي سبحانه، ونعلم أن الله جل وعلا من قوته ناصر دينه وناصر أولياءه، وأن بيده كل شيء مهما تجبر الجبابرة ومهما أعرض الناس عن دينه وشرعه فهم تحت قوته وتحت قدرته سبحانه وتعالى وفي تصرفه. الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي غرك بربك؟ هو القوي، هو الذي أوجدك، هو الذي رزقك، ما الذي غرك به؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فله سبحانه وتعالى القوة الكاملة، والمخلوق وإن كان له قوة فقوته ناقصة ضعيفة تليق بضعفه ونقصه، وقوة الله جل وعلا كاملة تليق بكماله وجلاله وجماله سبحانه.